الله أما بعد، وقفنا في الدرس السابق في شرح الطحاوية عند قول الطحاوي رحمه الله وأن القرآن كلام الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد دمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم، قال رحمه الله: وأن القرآن كلام الله. هذا المبحث في مسألة القرآن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا أجمع سلف الأمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ أنه هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى، وإليه يعود يعني في آخر الزمان، قيل في آخر الزمان إليه يعود، يعني يرتفع المصحف في آخر الزمان، وقيل إليه يعود أي نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلامه. ففيها قولان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية، فلا يقال القرآن كلام الله ويكتفى هكذا، لأن حتى الأشاعرة يقولون كلام الله، لكن لا بد نقول غير مخلوق. قال: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ أي أنه هو الذي يتكلم به سبحانه وتعالى بلا كيفية قولا، يعني ما نقول كيف يتكلم سبحانه وتعالى، نؤمن بالكلام ونعرف معنى الكلام، لكن ما نقول كيف يتكلم، لأن الصفات التي عليها السنة والجماعة يثبتونها ويعرفون معانيها لكن لا يخوضون في الكيفية. قال: وأنزله على رسوله، في إثبات علو الله على خلقه، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، ففيه إثبات العلو. وأنزله على رسوله وحيا، سمعه جبريل من الله وألقاه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ما يقوله أهل الزيغ والضلال أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، هذا قول أهل الزيغ والضلال، لكن الذي عليه السنة والجماعة أن جبريل سمعه من الله وبلغه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني الصحابة ومن جاء بعدهم آمنوا أنه كلام الله، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني ليس مجازا كما تقول الأشاعرة، بل هو كلام الله حقيقة تكلم به بحرف وصوت مسموع، سمعه جبريل وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ليس بمخلوق ككلام البرية، البرية يعني الخلق، يعني ليس القرآن مخلوق ككلام الناس، العبد مخلوق هو وفعله، لكن القرآن ليس مخلوق بل هو كلام الله غير مخلوق. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن. قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا. فالذي قال أنه كلام البشر مكذب بهذه الآيات، مكذب للقرآن. لذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله إجماع السلف على تكفير الجهمية، لأنهم قالوا أنه مخلوق. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي قال القرآن مخلوق قال فقد زعم أن كل صفات الله مخلوقة والعياذ بالله، لذلك كفروهم السلف على هذه المقولة. فأهل السنة يقولون هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أما أهل الزيغ والضلال اختلفوا على 5 أقوال. القول الأول من قال هو مخلوق، هؤلاء هم الجهمية قالوا مخلوق. والقول الثاني قالوا ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق بل نقف، فيسمون الواقفة. قال الإمام أحمد الواقفة شر. والنوع الثالث من قال لفظنا مخلوق، لفظنا بالقرآن مخلوق، يسمون اللفظية. يقول الإمام أحمد اللفظية جهمية، قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. والطائفة الرابعة قالت أنه حديث نفس عبر عنه جبريل، حديث نفس، فليقول على شاعرة ومن وافقهم من الماتريدية، قالوا أنه حديث نفس. أما أهل السنة والجماعة فقد قالوا بما جاء به كتاب الله أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه ووعده صقر. صقر من أسماء جهنم، لها عدة أسماء يدل على عظمها، يعني إذا تعددت أسماء الشيء الواحد دل على عظمه. قال تعالى إن هذا إلا قول البشر. قال علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر، يعني الذي قال إن هذا إلا قول البشر توعده الله بالسقر يعني بالنار. قال فإيقنا أنه ليس كلام البشر. لما سمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا يدعو عند القبر يقول اللهم يا رب القرآن اغفر له، يعني الميت، اللهم يا رب القرآن اغفر له. قال ابن عباس ما القرآن كلام الله؟ إذا قلت يا رب القرآن ايش معناه؟ أنه مخلوق له رب. فأنكر عليه ابن عباس، والصحابة مجمعون على هذا أنه كلام الله، وهكذا سلف الأمة. وهذا الأثر رواه الطبراني، أنكر عليه ابن عباس. بل قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، وقلنا هذا نقل ابن القيم الإجماع عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. نعم، من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، هؤلاء هم المشبهة، يعني شبه الخالق بالمخلوق. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، يقول ربنا عدل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له شبيه ولا نظير سبحانه وتعالى. قال من أبصر هذا اعتبر، يعني من نظر بعين البصيرة علم أن الله لا يشبه أحد من مخلوقاته، لأن الخالق لا يشبه أحد من مخلوقاته. قالوا عن قول الكفار الزجر يعني المشبهة، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهذا رد على المشبهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. نعم. قال: والرؤية حق لأهل الجنة، أي رؤية الله. هذا المبحث في الرؤية. الرؤية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول رؤية الله في الدنيا، رؤية الله في الدنيا، وهذه تنقسم إلى قسمين في الدنيا. الحال الأولى حال اليقظة، حال اليقظة، وهنا لا يرى سبحانه وتعالى كما قال عز وجل لموسى: إنك لن تراني، يعني في الدنيا، لم يقل لا أرى، إنما قال لن تراني يعني في الدنيا. لذلك لما سئل ابن عباس هل لما سئلت عائشة وعنها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال هو نور أن أراه، نور أن أراه. ففي الدنيا حال يقظة لا يرى، هذا الحال الأولى. الحال الثانية في الدنيا حال المنام، يعني في المنام. ذكر شيخ الإسلام إجماع أهل السنة على أن الله قد يرى في المنام، يراه المؤمن على قدر إيمانه. قال الدارمي في مسنده: باب رؤية الله في المنام. وذكر عن الحسن البصري أنه قال: من رأى الله في المنام دخل الجنة. روى الدارمي عن الحسن البصري أنه قال: من رأى الله في المنام دخل الجنة. وفي الحديث رواه الدارمي وغيره بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي الليلة بأحسن صورة، رأيت ربي الليلة بأحسن صورة. وجاء في سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه رأى الله في المنام 100 مرة، ففي المنام ممكنة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ممكنة، ويراها العبد على قدر إيمانه. هذه الحالة الأولى في الدنيا، يقظة ومنامة. الحالة الثانية في الآخرة، رؤية الله في الآخرة، وهذه مجمع عليها بين السلف لا اختلاف بينهم، أن الله يرى في المحشر ويرى في الجنة، يرى في موضعين، يراه أهل الإيمان، وأما الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ما يرون الكفار. وأهل الجنة يرونه بأعينهم رؤيا عين، ليس رؤيا في القلب كما يقول أهل البدع، بل رؤيا بالعين. قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الزيادة النظر إلى وجه ربهم، يعني في الجنة. وأفضل ما يعطى أهل الجنة النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس، وابن عباس هو ترجمان القرآن، من مثل ابن عباس في القرآن؟ قال مجاهد بن جبر: عرضت القرآن على ابن عباس من أوله إلى آخره 2 مرات، أسأل عن كل آية، فكان ترجمان للقرآن رضى عنه وارضاه. قال: وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية من النظرة، إلى ربها ناظرة، قال ينظرون إلى ربهم بأعينهم. هذا قول ابن عباس، وهذا كلام السلف، لأن العين أين محلها؟ في الوجه. قال وجوه يومئذ، ما قال قلوب يومئذ ناظرة، لأن العين محلها في الوجه. قال: الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية، إلى ربها ناظرة. قال أهل اللغة: النظر إذا عدي بإلى حرف الجر إلى أفاد النظر بالعين. أفلا ينظرون إلى الإبل بإلى، يعني النظر إيش في العين. قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلم، يعني الرؤيا. وكل ما جاء في ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كما قال. نعم الحديث متواتر في الرؤيا، متواترة حديث رؤية الله في الآخرة متواترة عن السلف عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومعناه على ما أراد الله، يعني أنها رؤية حقيقة. لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا متوهمين، يعني في الكيفية، كيف الكيفية بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم. سلم هنا يعني صدق، يعني صدق لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، يعني صدق في آيات الرؤيا وحديث الرؤيا، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم إذا كان ما يعلم يقول الله أعلم، هكذا هو هدي السلف، إذا كانوا لا يعرفون ما يجتهدون يقولون الله أعلم، يردون علم ما اشتبه عليهم إلى عالمه كما قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه سبحانه وتعالى. فهذا في الرؤيا. وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية قال أن الرؤيا دل على الكتاب والسنة وإجماع السلف، الجماع بلا خلاف بينهم على ثبوتها. قال فيها أكثر من 30 حديث، هذا قول إمام ابن كثير. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم قال ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، كما قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا تثبت يعني القدم إلا لمن يسلم الوحيين للكتاب والسنة، ولا يعارض الوحيين بعقله الناقص. نعم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خلاص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. نعم قال فمن رام، رام يعني طلب وأراد، يعني من طلب وأراد معاني الصفات، أو عفوا كيفيات الصفات، عفوا كيفيات الصفات، ولم يقنع بالتسليم، يعني لم يقنع فئات الصفات، إنما أراد الكيفية، كيف استوى، كيف ينزل، كيف كذا، كيف كذا. قال من رام علم ما حضر عنه علمه، نحن ما نعلم هذه الكيفيات لكن نعلم معاني الصفات، السلف يعلمون معاني الصفات، لا خلاف بينهم في معرفة معاني الصفات، ما في خلاف، يعرفون معنى استوى على وارتفع، يعرفون معنى النزول، معنى الإرادة، معنى المشيئة، معنى العين، معنى اليد، لكن ما لكن الكيفية نقول الله أعلم. لما سئل الإمام مالك كما رواه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف والأجري في الشريعة كيف استوى، إيش قال؟ قال الاستواء معلوم، نعرف معناه أي علا وارتفع. قال والكيف مجهول، يعني ما نعرف الكيفية. قال والسؤال عنه بدعة، يعني يجب عليك أن تسلم كما سلم السلف. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعرفون معاني الصفة، ما كان يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الكيفية لأنهم يعرفون المعاني. فالإنسان يعرف معاني الصفات ويسلم ولا يبحث عن الكيفية. فهذا ما نقول الإمام هنا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيتدبدب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شائكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم يعني حاله حال المنافق، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مثل المنافق كمثل الشاة الحائرة بين غنمين، تأتي هذه تارة وتأتي هذه تارة، حائرة متذبذبة، هل هي مع هذا القلم ولا هي مع هذا القلم؟ تقول هذا وهم مثل المنافق كالحائر. أما أهل السنة فالحمد لله لما أثبتوا الصفات وسلموا واعتقدوها أصبحت عندهم عقيدة، لأن هكذا جاء في كتاب الله، هكذا جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أصحاب العقول الناقصة الذين قدموا العقل على النقل هم الذين تذبذبوا في هذا الباب. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإغرار والإنكار موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يعني هذه حال أهل النفاق. نعم، آخر شيء قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. نعم، قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. دار السلام يعني الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني الذي أنكر الرؤيا ما يرى الله في الآخرة. وهذا نقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يقولون من أنكر الرؤيا فإنه لا يرى الله في الآخرة. فهنا يقول الإمام، يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، يعني فهم ناقص. قال معنى الرؤيا رؤية قلب مثلا، كما يقوله أهل الزيغ والضلال. قال: إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، يعني لا تأول، لا تقدم العقل على النقل، اثبت الصفات كما أثبتها الصحابة ولا تخوض، فإنهم ما خاضوا في كيفيات الصفات، يعرفون معناها وسلموا. كما قلنا لما دعا رجل عند ابن عباس عند قبر، قال: يا رب القرآن اغفر له. قال: ما القرآن؟ كلام الله. يعني كيف تقول يا رب القرآن؟ فأنكر عليه ابن عباس، يعني هم يعرفون معنى الصفات. فهكذا ينبغي المسلم أن يعرف معاني الصفات ويسلم ولا يخوض في الكيفية. قال: ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، من الصحابة ومن جاء بعدهم عرفوا معنى الصفات وسلموا. قال: ولم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يعني الذي قلنا أنزه الله عن هذه الصفات وهذه فيها مشابهة للمخلوق، يقول هذا فقد زل، يعني زلت قدمه، لأنه ما سلم للنصوص الشرعية. نقف عند هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.